ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، ولو كنت أقربها وأدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب جماع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. وأورد هذا الحديث وفيه قصة عظيمة جدا ومليئة بالعبر والدروس والفوائد الثمينة التي يحتاجها المسلم ويحتاجها طالب العلم، قصة سعد بن هشام بن عامر، وهي قصة مليئة بالدروس والفوائد، وفيها أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وأن خلاص الإنسان من الوقوع في الخطأ والمخالفة إنما هو بالرجوع إلى أهل العلم والتعويل على ما يهدونه إليه ويرشدونه إليه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سعدا هذا هم بأمر هو خلاف السنة، ولم يرد بما هم به إلا خيرا، وليس كل من أراد الخير أدركه، مثل ما قال عبد الله مسعود في النفر الذين اجتمعوا على الذكر في المسجد بطريقة محدثة مبتدعة، لما قالوا له: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من يتأسى بإمام الخير ويقتدي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا سعد هم بأمر يرى أنه خيرا ودينا وصلاحا وعبادة، ثم تبين له لما سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه على خطأ وعلى غير جادة. يقول زرارة: أراد سعد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها، أراد أن يبيع عقارا له بها، يعني أراد أن يبيع ضيعته وأن يبيع زرعه وبستانه ويصبح بلا مال، لأنه سيبيع العقار ويبيع المال ويجعل ماله في السلاح والكراع. السلاح معروف، والكراع هو الخيل. فأراد أن يجعل المال الذي له في كله في الجهاد، ينفقه في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، ولا يبقى له شيء من المال. بل أيضا زاد على ذلك حتى يتفرغ للعبادة وللجهاد ويتخلص من المال كله، أضاف إلى ذلك أنه طلق زوجته، وبهذه الطريقة يريد أن يتبتل بحيث ينخلع من ماله كله ويفارق زوجته ويكون متفرقا تمام التفرغ للعبادة والجهاد. فلما قدم إلى المدينة لقي أناسا من أهل المدينة، لقي بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنهوه عن ذلك، نهوه عن ذلك، بيّنوا له أن هذا الذي فعله وهم فعل بعضه وهم بأن يفعل بعضه فعل بعضه فارق زوجته وطلقها، وهم أن يفعل بعضه سيبيع العقار وينفقه كله في الجهاد، فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، نفس العمل الذي أنت تريد الآن تعمله فيها ستة نفر أرادوا أن يفعلوا مثله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أليس لكم في أسوة. هذا ضابط الموضوع في كل المسائل، أليس لكم في أسوة، هذا ضابط جامع في هذا الباب، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فضابط الموضوع التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه وتجنب المخالفة بفعل غير الهدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه، وهذه مسألة كان يؤكد عليها عليه الصلاة والسلام تأكيدا مستمرا، كان إذا خطب الناس يوم الجمعة قال فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يكرر ذلك تأكيدا على هذا الأصل العظيم الذي هو التأسي به وتجنب المخالفة بفعل الأعمال التي ليست على هديه حتى وإن أراد بها العامل خيرا، فإنه ليس كل من أراد الخير أدركه إلا أن يوافق فيه هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال لهم النبي أليس لكم في أسوة. هذا يذكر بقصة النفر وهي مخرجة في الصحيحين من حديث أنس، النفر الذين جاءوا إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، كأنهم تقالوها وقالوا هذه عبادته وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، أي أنهم بحاجة إلى عبادة أشد وأكثر من ذلك، فعزم كل واحد منهم على أمر، قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، يعني الليل كله صلاة، وقال الآخر أما أنا أصوم ولا أفطر كل الأيام صيام، وقال الثالث لا تزوج النساء مثل ما فعل الآن سعد طلق زوجته لا تزوج النساء، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال في سياق إنكاره هذا الفعل من رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، هذا ينقطع للصلاة وذاك ينقطع للصوم وهذا يتفرغ العبادة ويقول ليس مني، وهم في تفرغ العبادة قال ليس مني، لأن العبادة لابد أن تكون مقيدة بالهدي، هدي النبي بدون مغالاة، إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فقال هنا في هذا الحديث فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أليس لكم في أسوة. نفعت هذه الموعظة وهذه النصيحة سعدا رحمه الله نفعا عظيما، قال فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وكان طلقها وأشهد على رجعته مباشرة، لما قدموا له هذه النصيحة وذكروا له هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال أشهدكم أني راجعت زوجتي. وهذا أهمية الرجوع إلى أهل العلم وأهل الدراية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن الإنسان في مثل هذا المقام سأل بعض العباد أو بعض أهل الطرق حتى المنحرفة لأيدوه على عمله، فلا يسأل كل أحد، وإنما يسأل أهل البصيرة بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يكون الإرشاد إلى سنة. ماذا حدث لسعد لما نفعته هذه الموعظة؟ ماذا حدث له لما نفعته هذه الموعظة؟ راجع زوجته وعدل عن الفكرة التي اختمرت في رأسه وعزم على أن يفعلها، بيع العقار وإلى آخر، هذا كله ترك الآن. لكن انظر أثر هذه الموعظة عليه الفوري. ماذا قال؟ فأتى ابن عباس فسأله عن إيش؟ عن وتر رسول الله. الآن شعر بحاجته إلى العلم والرجوع إلى العلماء والتفقه على أيديهم وسؤالهم عن الدين، انفتحت شهيته للعلم والتعلم، فدخل في باب عظيم من أبواب الخير في حياته، بخلاف طريقة الأولى التي استقل فيها برأيه بطريقة التعبد. طريقة التعبد كانت على غير هدي، والآن عرف حاجته للهدي، وأن العمل لا يقبل مهما، لأن العمل الأول كان عمل كبير جدا في تقديره، خدمة لدين الله، لكن تبين له أنه على غير هدي، وليس في له في ذلك بالرسول أسوة، وأن عمله ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فعرف حاجته للعلم والتفقه على أهل العلم، فبدأ يتفقه ويأتي أهل العلم ويسألهم، يتفقه في العبادة وطريقة العبادة وهدي النبي. ولهذا سترى أسئلته الآتية عن خلق النبي، وتر النبي، كل ذلك يسأل عن هدي النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه كاد أن يدخل في طريق في التعبد يضر فيه بنفسه ويفارق به هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فشعر الرجل بحاجته الشديدة إلى أن يعرف الهدي، ولهذا ستجد أسئلته الآتية كلها عن هدي النبي، وتره، أخلاقه إلى آخره، كما سيأتي معنا في القصة. فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا أجابه ابن عباس؟ هذه أيضا عجيبة في باب النصيحة في العلم وباب التواضع والاعتراف بالفضل لأهله، باب الإنصاف. جواب ابن عباس بحد ذاته مليء بالعبر العجيبة. الآن قبل أن تسمع جواب ابن عباس، تذكر أن مر علينا قبل فترة قصته في المبيت ليلة في بيت خالته ميمونة حتى يعرف صلاته من الليل، وروى للأمة ذاك الحديث العظيم الذي ذكر فيه وتر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته من الليل، فكان يستطيع أن يحدثه بقصة تلك الليلة ويكون الجواب ماذا؟ نعم، وافيا، يكون الجواب وافيا شافيا، كان يستطيع أن يحدثه بذلك. لكن رؤياه لوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الليلة. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكانت ترى ليالي كثار، فتكون ماذا؟ أدرى وأعلم وأفقه بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، مع فقهه رضي الله عنه بوتره بشيء رآه هو بنفسه. لكن انظر ماذا قال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة. قال عائشة. سبحان الله، بن عباس يقول هذا الكلام وفي ذلك الوقت كان بينه وبينها شيء يعرف من آخر القصة. قال: لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها، هذا يقوله ابن عباس. وفي رواية عند أبي داود لو كنت أكلمها لأتيتها، كان في شيء، ومع ذلك يدل ماذا عليها ويرشد أنها أعلم وأفقه وأدرى، فهذا فيه إنصاف ومعرفة الفضل لأهله. ولهذا النووي رحمه الله يقول فيه أنه يستحب إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به يرشد السائل إليه، يرشد السائل إليه، فإن الدين النصيحة، ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع. وهذه كلها اجتمعت في ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، إنصاف واعتراف بالفضل لأهله وتواضع وإحالة نصح للسائل، اجتمعت معاني حقيقة عظيمة جدا لابن عباس رضي الله عنهما في هذه الدلالة والإرشاد. ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال ذلك، وأنا أؤكد على هذه المسألة، قال ذلك وهو عنده ماذا؟ علم، عنده علم بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة أعلم واطلاعها على وتره أوسع، فأجاب بهذا الجواب: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله، أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله. هذا إنصاف ومعرفة باعتراف بالفضل لأهله. قال سعد: من؟ قال عائشة رضي الله عنها: فأتها فسلها. ولم يكتفي بذلك، فأتها فسلها ثم أتني فأخبرني بردها عليك، أريد أستفيد، أخبرني بردها عليك. يقول أتيها واسألها فأخبرني بردها، مع أنه أيضا كما قلت قد شهد وتر نبي الله ووقف عليه بنفسه ورأى كيف كان يوتر عليه الصلاة والسلام وروى ذلك للأمة في حديثه العظيم. وهذا الحدث الآن في هذه القصة، اللي قصة سعد، هذه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مع معرفته تلك يعني يشعر أنه بحاجة إلى أن يعرف وتر النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الاطلاع الطويل الواسع من أم المؤمنين عائشة التي يصفها بأن أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قبل سعد الوصية وعزم على أن يذهب لعائشة: فانطلقت إليها فأتيت على حكيم ابن أفلح فاستلحقته إليها. ما معنى استلحقته إليها؟ يعني طلبت منه أن يلحق بي إلى عائشة، يمشي معي إلى عائشة، يصحبني إلى عائشة. حكيم ابن أفلح هذا هو ابن عم عائشة من الرضاع، أبوه عمها من الرضاع، أبوه أفلح عم عائشة رضي الله عنها من الرضاع. فطلب من حكيم أن يصحبه إلى عائشة، يصحبه إلى عائشة، أن يأتي معه إلى عائشة. ماذا قال حكيم؟ قال: ما أنا بقاربها، ما أذهب لها، لا أتيها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا، أن لن أذهب إليها، أن نصحتها أن لا تذهب وما قبلت مني لن أذهب إليها. الفرقتين أي الشيعتين أي الفرقتين، ويقصد الحروب التي حصلت في ذاك الوقت. فنهيتها أن تقول شيء في ذلك فأبت فيهما إلا مضيا، فأنا بما أن لم تقبل مني ما نصحتها وأرى أنه هو الخير لن أذهب إليها. يقول سعد: فأقسمت عليه فجاء. وهذه طريقة عظيمة جدا يعني في تقريب النفوس، هذه طريقة عظيمة، يعني إذا وجد الإنسان أخاه في وقفت نفسه لسبب ما من زيارة أو اتيان أخيه يقسم عليه، يلح عليه بشدة حتى تتقارب النفوس وتزول الفجوة التي لا حاجة إليها. فأقسم عليه إلا أن يصحبه. وبهذا ردم هذه الفجوة الموجودة بهذا القسم المبارك، ما تركه لما قال إن قلت كذا ما تركه، أقسم عليه إلا أن يصحبه إليها. فأقسمت عليه فجاء، فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها. فقالت أحكيم، فعرفته أحكيم، فقال نعم. فقالت من معك؟ لعل هذا يوضح لنا حرص سعد أن يصحب حكيم بن أفلح معه إلى عائشة حتى يكون معرفا له، لأنه ابن عمه وتعرفه، فأراد أن يكون معه ليكون معرفا به عندها. فقالت أحكيم فعرفته، فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه أي على هشام بن عامر، وقالت خيرا. قال قد هذا وكان أصيب يوم أحد، كان أصيب يوم أحد. انتبه هنا، سعد أتى لعائشة ليسألها عن ماذا؟ عن وتر رسول الله. فالآن ماذا سأل؟ عن ماذا؟ عن خلق. قال قلت أنبئيني عن خلق رسول الله. وكان كل إتيانه سؤالا عن الوتر، لكن لما وصل إلى عائشة سأل عن الخلق. سيأتي سؤال عن الوتر، حتى الشيء الذي جاء من أجله ما بدأ به، سأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أكرمه الله بهذه الكرامة وصار عند أم المؤمنين عائشة الفقيهة العالمة العلم الواسع بهدي النبي وأخلاقه وآدابه، رأى أنه في موطن عظيم جدا، فانفتحت شهيته للسؤال والبحث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ليس في الوتر خاصة. ولهذا سألها هذا السؤال العظيم، قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. انظر هذا الجواب ما أجمعه وأجمله وأحسنه وأتمه في وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ الحديث عند أحمد لما سألها قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فلما سألها وهي ذات الدراية بخلق النبي عليه الصلاة والسلام أجابته بهذا الجواب الوافي الشافي، واستوعب سعد الجواب وفهمه فهما عظيما، حتى إنه قال رحمه الله فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. يكفي هذا الجواب، يقول وافي شافي كافي، هممت أنني أكتفي به من سعة من الجواب. الجواب قصير لكنه واسع جدا. ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في حمة القرآن تكلم كلام جميل حول هذا الحديث، كلام جميل جدا، وذكر أن هذا الحديث من آيات النبوة، لما سئلت وقال الله وأوردت قول الله وإنك لعلى خلق عظيم، قال هذا من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهما. وهذا تنبيه للقيم أن السيرة النبوية آية من آية النبوة، لأن السيرة آية علامة على نبوته، هديه نفسه علامة على نبوته عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه صلى الله عليه وسلم فأجابت بما شفى وكفى. جوابها: كان خلقه القرآن. قال: بما شفى وكفى. فقالت: كان خلقه القرآن. فهم سائلها الذي هو سعد، فهم سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئا بعد ذلك، بل هو كان كما معنا في الحديث: ولا أسأل أحدا، ليس يسألها هي، بل لا يسأل أحدا عن شيء بعد ذلك. فهم سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئا بعد ذلك، والأقرب أنه لا يسأل أحدا شيئا بعد ذلك، لأنه سألها بعده مباشرة على الوتر. فهم سائلها أن يقوم لا يسألها شيئا بعد ذلك. ومن هذا قال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم، خلق عظيم، أي على دين عظيم. وسمي الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق. تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن. فكان، انتبه، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبينا، تفصيلا له وتبينا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول، فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى، فاكتفى به واشتفى، يعني رأى أنه جواب كافي وافي شافي في بيان ما أجابت به، فيما أجابت به. قال في الحديث لما سألها قالت: فكان خلقه القرآن. معنى ذلك كما عرفناه من كلام القيم أي العمل بالقرآن والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والعمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه والاعتبار بقصصه وأمثاله. فهذا هو المراد بكان خلقه القرآن. ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ كانت تجيب وتحيل على القرآن. في الأول أحالت كما في لفظ المسند: وإنك لعلى خلق عظيم، وهنا أحالت على يا أيها المزمل. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، أي سنة كاملة، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. أي أن سورة المزمل آخرها نسخ أولها، آخرها نسخ أولها، نزل أول السورة إلى ما قبل الآخر وهذه البقية التي آخر السورة نزلت بعد سنة كاملة. وانتبه لقول عائشة رضي الله عنها: وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، وهذا فيه الإيمان بعلو الله وأن الوحي ينزل من الله من علو والعلي العظيم سبحانه وتعالى، ففيه الإيمان بعلو الله، مثل قول الجارية أين الله؟ قالت في السماء، مثل الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي القرآن أأمنتم من في السماء، هذا كله من دلائل علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأن الوحي ينزل من علو من الله سبحانه وتعالى. أمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف الذي هو النسخ، نسخ الفرض إلى التطوع. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان جاء إلى عائشة من أجله، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، يبعثه أي من النوم بعد ما يشاء الله له أن ينام ويأخذ نصيبا من النوم من الليل. لكن ماذا يستفاد من قول عائشة كنا نعد له سواكه وطهوره؟ ماذا يستفاد منه؟ هذا فيه الاهتمام بالعبادة والعناية لها والاستعداد، يهيئون الماء ويهيئون الطهور ويرتب لها قبل أن يقوم، فهذا فيه العناية بالعبادة والتأهب لها والاستعداد لها، يهيئ الطهور، يهيئ السواك، يرتب الأمور، هذا كله من التعظيم للصلاة والتعظيم للعبادة والعناية بها. قال: فيتسوك ويتوضأ، وهذا فيه استحباب السواك إذا قام الإنسان من الليل ليتوضأ. قال: فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة سردا، يصلي 8 سردا لا يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، يعني التحيات التشهد والدعاء الذي بعدها، ثم ينهض ولا يسلم مثل ما يصنع في المغرب، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو، أياتي بالتحيات، هذا المراد يذكر الله ويحمده ويدعو والدعاء الذي بعدها، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. هذا من لطفها في الخطاب رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. قالت: فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7، وهذا أقل ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في وتره، أقل ما حفظ عنه 7، وأكثر ما حفظ كما تقدم 13. تقول: وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني، فتلك 9 يا بني، يعني بعدها يصلي 2 خفيفتين وهو جالس. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا يستفاد منه المحافظة على الأوراد، إنسان إذا واظب على ورد يحافظ عليه وإذا فاته قضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاة الليل، كان يقضيها مثل ما ترجم المنذري، قال: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، ومن نام عنه، من نام عن صلاة من الليل أو مرض فلم يستطع، ماذا يصنع؟ يقضيها كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في الضحى، يصليها في النهار، لكن لا يصليها وترا، وإنما يشفع الوتر. إن كان يوتر بتسع يصلي عشر، كان يوتر بسبع يصلي ثمان، إن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة يصلي ثنتي عشرة ركعة. قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. ولعلها بهذا تنبه إن كان قد بلغها ما كان عزم عليه سعد أولا، تنبه إلى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مثل ذلك. فما قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، وهذا أيضا من عدله وإنصافه. ولو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به، يعني كأن في شيء. انتبه أفلح ماذا قال حكيم بن أفلح لما طلب منها الصحبة؟ ما أنا بقاربها. وهنا ابن عباس يقول لو كنت أقربها، هناك كان أمر وضحه الذي بينه وبينه وضح، قال لأني نهيتها أن تقول كذا وكذا إلى آخر وضح. وهنا في شيء لكن ما يدرى ما هو، قد يكون هناك روايات أخرى توضح، لكن في هناك شيء ما كان يأتي إليها من أجله أو بسببه. هناك ماذا صنع سعد؟ أقسم عليه وأنهى ذاك الأمر، وجعله يقربها ويدخل عليها وأنهى ذاك الأمر. وهنا لا تزال همته في الإصلاح باقية، وهذه طريقة حقيقة رائعة جدا وعظيمة. لما قال له ابن عباس لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافي، يعني في رواية قال ولو كنت أكلمها لأتيتها، يعني ما كان يكلمها، قال لو كنت أكلمها لأتيتها. ماذا قال له سعد وعمله عمل مصلح عظيم جدا؟ قال لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثا. لماذا؟ من أجل أن يضطر ما يأخذ بواسطة فيكتفي بالفائدة، لا، ما دام حريص على هذه الفائدة يضطر إلى أنه يذهب إليها، قصد بذلك الإصلاح. فكلامه كلام سعد هنا لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثا يتضمن نوع من العتاب في ترك الدخول عليها، ويتضمن قصده بهذا لو علمت لآخره أن يحرمه الفائدة حتى يضطره للدخول عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.